إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في باب جديد وهو باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة، وقلنا بأن المراد بهذا الباب هو بيان كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يتعلم المسلم كيفية الصلاة ويؤدي هذه الصلاة كما أداها نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر المصنف رحمه الله قبل ذلك الأدب في الإتيان إلى هذه الصلاة، وأنه ينبغي على المسلم إذا أراد الذهاب إلى المسجد أن يذهب إليه بسكينة ووقار، وإذا أراد أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى ثم يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخل المسجد وقام لأداء هذه الصلاة فإنه يكبر، يعني يقف ثم يكبر ويقول الله أكبر. وقد ذكرنا بأن مع هذا التكبير يكون هناك رفع لليدين، فيرفع يديه يعني غير مفتوحة الأصابع يعني منفرجة وغير مضمومة يعني ضما شديدا، وإنما يرفع يديه هكذا ثم يقول الله أكبر. وذكرنا بأن الرفع لليدين يكون يعني محاذيا لفروع الأذنين أو إلى شحمة الأذنين أو يكون إلى المنكبين، فهاتان صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقول الله أكبر أو يرفع يديه قليلا إلى أذنيه ويقول الله أكبر. فينبغي على المصلي أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة حتى يكون يعني موافقا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيضا بأن هذا الرفع لليدين، أو قبل ذلك ذكرنا بأن التكبير والرفع الأمر فيه واسع، فيمكن أن يتوافق التكبير مع الرفع، وإما وقد يكون الرفع قبل التكبير وقد يكون التكبير قبل الرفع. وذكرنا أن كل هذه الصفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شاء يرفع يديه قبل التكبير هذا وارد، ومن شاء أن يكبر قبل أن يرفع هذا وارد، ومن شاء أن يرفع ويكبر مع بعضهما فهذا وارد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا كما ذكر المصنف رحمه الله بأن التكبير يعني مع رفع اليدين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. الموضع الأول عند التكبير، عندما تريد أن تحرم بتكبيرة الإحرام في الصلاة تقول الله أكبر، فقلنا إما إلى المنكبين وإما إلى شحمة الأذنين تقول الله أكبر، هذا الرفع الأول. الثاني عندما تريد الركوع الله أكبر أيضا ترفع يديك كما رفعتها عند افتتاح الصلاة، إما إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين، ثم تركع، ثم لما ترفع من الركوع أيضا ترفع يديك وتقول الله أكبر. إذن فهذه ثلاث يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا تكبير آخر ورفع لليدين يعني عند القيام من التشهد الأول، لكن قبل ذلك نذكر كلاما للإمام الشافعي رحمه الله يتعلق بهذه التكبيرات الثلاث، حيث قال رحمه الله: لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سمعتموه يعني ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه يروي لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيته يكبر يعني عند ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم إذا أراد أن يركع يرفع يديه الله أكبر، ثم إذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده أيضا يرفع يديه. فهذه المواضع الثلاث ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك موضع آخر رابع، وهو بعد القيام بناء أو بعد الركعتين، إذا أدت ركعتين ثم تشهد ثم ماذا ستكون الركعة الثالثة، ثبت هنا أيضا الرفع. لكن متى يكون هذا الرفع؟ هل يكون وأنت جالس بعد التشهد أو يكون بعد أن تقوم؟ يعني هذا الموضع الرابع، هل يكون الرفع فيه وأنت جالس أو يكون بعد أن تقوم؟ هذه المسألة يعني بعد بحث فيها يعني ظهر لي بأن هذا الرفع يكون بعد القيام، يكون بعد القيام ولا يكون والمصلي حال الجلوس. والدليل على ذلك على أنه يكون بعد القيام بأنه أولا هو ظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه، فالبخاري رحمه الله في صحيحه لما روى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء في هذا الحديث أنه قال وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب رفع اليدين، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. إذن فإذا قام من الركعتين يرفع يديه، يرفع يديه كما يفعل عند افتتاح الصلاة. إذن أولا مما يرجع هو ظاهر صنيع البخاري كما جعل هذا الباب وذكر حديث عبد الله بن عمر تحته، ثم ما ذكره الإمام أبو داود في سننه حيث قال رحمه الله باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين، هذا باب هو به أبو داود في سننه. ثم ذكر تحته حديث علي رضي الله عنه وارضاه حيث قال وجاء في هذا الحديث وهو يصف صفة يعني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. ثم قال أبو داود بعد ذلك وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أيضا ممن رووا حديث أو صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في وصف الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، وهذا هو الشاهد. وعند افتتاح الصلاة طبعا سيكون قائما، قال فكبر كما كبر عند افتتاح الصلاة. وبهذا الذي ذكرته قد أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى لما سئل عن هذا قال وذكر يعني ما ذكرته من هذه الأدلة ورجح بأن الرفع يكون إذا قام من الركعتين، وبهذا أفتت أيضا اللجنة الدائمة والله أعلم. إذن فهذا فيما يتعلق برفع اليدين في هذه المواضع الأربع، فهذه إذن سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي على المسلم أن يحرص عليه. وكما ذكرت الدرس الماضي يعني كثير من الناس تفوت هذه السنن، هي نعم يعني من لم يأتي بها لا تبطل صلاته، لكن لا شك أنه فاته خير عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فكلما كانت صلاتك أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أجرك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي عليك أيها المسلم أن تحرص على هذه الصفة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤدي هذه الصلاة كما أداها عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله ويضع يده اليمنى على اليسرى، ويضع يده اليمنى على اليسرى. هنا يعني بعدما قال الله أكبر ورفع يديه، نلاحظ بعض الناس عندما يقول الله أكبر ينزل يديه إلى الأسفل ثم بعد ذلك يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وهذا يعني يعتبر خطأ في الصلاة. بعدما تقول الله أكبر مباشرة تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، لا تسدل يديك ثم بعدين ترفعها وتضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، تقول مباشرة الله أكبر هكذا. إذن فتضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، قال المصنف رحمه الله ويضع يده اليمنى على اليسرى. ووضع اليد اليمنى على اليسرى هذا وردت فيه أحاديث نذكر منها. أولا روى البخاري رحمه الله في سننه أو في صحيحه عفوا عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا دليل يعني صريح وواضح. وأيضا ثبت في صحيح ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. وهذا الحديث كما قلت في صحيح ابن حبان وهو حديث صحيح. إذن فهذه بعض الأحاديث التي وردت في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهذا يعني دليل لما ذكره المصنف ويضع يده اليمنى على يده اليسرى. ثم قال مبينا لموضع هذا الوضع قال تحت سرته أو فوقها أو على صدره. يعني المصنف هنا ذكر ثلاث مواضع للوضع: تحت السرة، فوقها، وعلى صدره. لكن ننظر هل ما ذكره المصنف هنا يعني فيه أدلة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. أما قوله تحت سرته فهذا لم يرد فيه إلا حديث واحد مسند، لم يرد فيه إلا حديث واحد مسند. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال إن من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة. هذا القول قول لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال من السنة، من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في سنده رجل يقال له عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهذا ضعيف. عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي هذا ضعيف اتفاقا يعني عند المحدثين، وقد جرحه الإمام أحمد ويحيى بن معين، يحيى بن معين والإمام البخاري. قال النووي رحمه الله اتفق على تضعيف هذا الحديث لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل. هذا كلام في المجموع. إذن فقول المصنف رحمه الله هنا تحت سرته هذا ضعيف لا يعمل به. إذن فالمصلي لا يضع يده تحت سرته، لماذا؟ لأن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قوله رحمه الله أو فوقها أو على صدره، يعني فوق يضع فوق سرته أو على صدره. أقول في هذا بأن السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضع هي أن يضع يده اليمنى على اليسرى وتكون على الصدر، فهذا هو الثابت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت غيره. والدليل على هذا يعني قلنا بأن الصحيح هو وضعها على الصدر، والدليل على هذا ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة. وهو حديث صحيح ورواه أبو داود مرسلا يعني من حديث طاووس. طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاووس من التابعين فيكون الحديث مرسلا لكنه يقوي الحديث الأول الذي ذكرناه. إذن فقوله هنا ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، إذن فهذا هو الصحيح في وضع اليدين في الصلاة. وقوله على صدره هذا محتمل أو محتمل لما ذكره المصنف، لأن وضعهما فوق الثديين أو تحت الثديين يعني من وضعهما يعني وضع يديه فوق الثديين هذا يعتبر على الصدر، وإذا وضعهما تحت الثديين هنا أيضا تكون على الصدر أيضا، وتكون أيضا فوق السرة وتكون أيضا فوق السرة. إذن فعلى كل حال فيضع يديه هنا في صدره سواء كان يعني فوق الثديين أو تكون تحت الثديين قليلا، فتكون فوق السرة يعني وتكون يعني فوق السرة، فهذا يحمل عليه قول المصنف رحمه الله هنا أو فوقها أو على الصدر. إذن لكن الصحيح كما قلنا في الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن خزيمة أن وضع اليدين يكون على الصدر، تضع يدك اليسرى ثم تضع فوقها اليمنى ويكون ذلك على الصدر، فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ننبه هنا على كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى، يعني كيف نضع، لأن نلاحظ بعض الناس يقول هكذا، تلاحظ يعني يشبك يديه يعني كأنه يضع الذراع على الذراع، بعض الناس يقول هكذا، بعض الناس تجده هكذا، بعض الناس هكذا. ما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أقول الثابت في هذا صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت من هذا صفتان. الصفة الأولى صفة الوضع، صفة الوضع، وهذه الصفة الدليل عليها ما رواه أبو داود والنسائي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال رضي الله عنه فنظرت إليه فقام صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع، قال ثم وضع يده اليمنى هذه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، هذا يسمى الظهر في اليد، هذا ظهر اليد وهذا باطنه، إذن فوضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى هكذا. قال والرسغ والساعد، ما هو الرسغ؟ الرسغ هو هذا المكان، لأن هذا يسمى الكوع، هذا العظم الذي يلي الإبهام في اليد يسمونه الكوع، كما يقال إذا الإنسان يتكلم على إنسان مش فاهم يعني نبي لم يفهم شيء في مسألة يقول مش عارف كوع من بوع، هذا الكوع. والبوع أين هو؟ من يعرف البوع؟ في الرجل، يعني العظم الذي يلي الإبهام في الرجل، هذا الكوع وهذا البوع، واضح؟ إذن فهذا يسمونه الكوع، وهذا الكرسوع الذي يلي الخنصر يسمى الكرسوع، وهذا الذي يلي الإبهام يسمونه الكوع، وما بينهما يسمى الرسغ. إذن ففي قوله رضي الله عنه ثم وضع يعني صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، الساعد هو هذا، هذا يسمى الساعد، وضع. إذن فوضع يده هكذا كفه اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، فهذه صفته، هذه الصفة الأولى يسمونها صفة الوضع فيضع هكذا. الصفة الثانية صفة القبض، والدليل عليها ما رواه النسائي أيضا عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، قبض يعني هكذا نفس الصفة لكن يقبض، هذا القبض يسمى هكذا. إذن فصفتان واردتان الوضع أو القبض، يأتي في مفصل اليد يعني وإن كان ذكرنا الكوع وذكرنا الكرسوع وذكرنا يعني الرسغ فيمسك هكذا بيده ثم ماذا يضعها على صدره، فهاتان صفتان الوضع والقبض، صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المصلي أن يحرص مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، لأن يعني كلا الصفتين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في دروسنا الماضية بأن التنويع في السنن فيه فوائد، فيه اتباع السنة، وفيه إحياؤها، وفيه أيضا حضور القلب. هذه ثلاث فوائد يستفيدها من ينوع يعني في السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصلي إذا نوع في هذه السنن سيكون قلبه حاضرا، وإذا لم ينوع سيكون كالآلة، سيكون كالآلة، يعني إذا قال الله أكبر تجده كالآلة يعني تمر عليه هذه الأفعال لأنه اعتادها. لكن إذا كان ينوع، مرة يضع، مرة يقبض، مرة يرفع إلى الطرف أذنيه، مرة إلى المنكبين، ويستحضر في كل هذا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤجر على ذلك، ويكون ماذا؟ أجره أعظم ممن يصلي ولا يحضر قلبه في صلاته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويقول، إذن قال الله أكبر ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى أو قبض كما بينا في الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، أخرجه أبو داود في سننه. ثم قال المصنف أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاته قبل أن يبدأ ويشرح في القراءة يأتي بدعاء الاستفتاح. هذه السنة يعني تغيب عن كثير من الناس، كثير من الناس يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يبدأ يقرأ. فلذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ بالقراءة يسكت ويأتي بهذا الدعاء في السر، ثم بعد ذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم، ثم يبدأ في الفاتحة. فقد ثبت في الصحيح أن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك يعني بعد التكبير وقبل القراءة ما تقول فيه؟ شوف الصحابة يعني حرصهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيسأله يعني ما تقول؟ أراك تقول الله أكبر ثم تسكت ثم تبدأ ماذا بالفاتحة، ما تقول في سكوتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء استفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا الدعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، وقد علمه لأبي هريرة والحديث ثابت في الصحيح. وهناك من الاستفتاحات أيضا نذكر بعض الأدعية لعل أن تحفظوا بعضها، وقد اخترت منها القصيرة يعني التي يسهل حفظها وينوع بها المسلم في استفتاح الصلاة. منها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا استفتاح كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الله أكبر يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول هذا الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. يعني هذه الكلمات العظيمة لما استفتح بها ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، إنها كلمات عظيمة في الثناء على الله سبحانه وتعالى، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يعني هذا الدعاء سهل، فينبغي عليك أيها المصلي أن تحرص على الإتيان به مرة بعد مرة، وهذا من السنة التقريرية. لا يقول أن قائل يعني واحد يأتي بما شاء، لأن هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة تقريرية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدعية التي تقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يقول الله أكبر وبعدها يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا من أدعية الاستفتاح. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلا استفتح بهذا فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفع حال الذكر إلى السماء. وهذا فيه ماذا؟ أن هذا أيضا ذكر عظيم لأن فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى. والحديث أيضا في صحيح مسلم إذن فهذه أربع، الآن ذكرنا أربع أنواع من أنواع الاستفتاح. فيحرص المسلم على أن يأتي مرة بهذا ومرة بهذا كما قلت حتى يكون ذلك أتبع للسنة وإحياء لهذه السنن يعني التي غابت عن كثير من الناس، ويكون فيه أيضا حضور لقلبه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يتعوذ ويبسمل. قوله ثم يتعوذ، التعوذ هو المراد به الاستعاذة، وهذا يسمونه في كلام العرب النحنح، يعني القول بدل أن يقول ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ثم يتعوذ، فمن جملة يعني طويلة جعلها في كلمة واحدة. قال ثم يبسمل، يعني بدلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال يبسمل، يسمى البسمل. هذا يسمونه النحنح في كلام العرب، فيجعلون من الجملة الطويلة في كلمة واحدة. ثم يتعوذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نذكر يعني الصيغ التي تقال في الاستعاذة، بالنسبة للاستعاذة المشهور عند القراء أنهم يقولون في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه يعني أشهر صيغة في الاستعاذة لأنها مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه صيغة يأتي بها المصلي كلما يعني أراد أن يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يأتي بالبسملة ثم يشرع في القراءة. الصيغة الثانية من صيغ الاستعاذة وهي ثابتة في حديث صحيح رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه فهذه أيضا صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمصلي يأتي مرة بهذه ومرة بهذه. والفائدة من الاستعاذة هي إبعاد الشيطان، لأن الإنسان إذا قال الله أكبر واستحضر معنى الاستعاذة معنى كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألتجئ وأحتمي وأعتصم بك يا الله من شر هذا الشيطان لئلا يفسد علي هذه الصلاة. ما نعاني منه يعني كثيرا في صلاتنا من هذه الوساوس التي يأتي بها الشيطان لغفلتنا عن معنى الاستعاذة، نقول الله أكبر أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتنقل، لكن لو قلت الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستحضرت هذا المعنى العظيم وهو أنك تلتجئ إلى الله وتحتمي به وتتحصن به سبحانه وتعالى من شر هذا الشيطان لئلا يفسد عليك صلاتك، فإذا استحضرت هذا المعنى فذلك يعينك بإذن الله جل وعلا على أن تؤدي هذه الصلاة ولا ماذا يفسدها عليك الشيطان. قال ثم يتعوذ، وهذا التعوذ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به يعني كلما أراد القراءة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ بالله سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة إذن فإذا أراد أن يقرأ في الصلاة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقولها سرا لا يجهر بها، لأن الاستعاذة ليست من القرآن باتفاق أهل العلم، فيقولها سرا. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا مراد بقوله ويبسمل، ويبسمل. لكن هنا مسألة وهي تتعلق بالبسملة، هل السنة الجهر بها أو الإصرار بها؟ هل من السنة إذا أراد المصلي أن يصلي وقال الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أو لا يقرأ البسملة أو يقرأ بها سرا؟ جمهور أهل العلم على أن الإصرار بها سنة، الإصرار بالبسملة سنة، والدليل على ذلك ما رواه مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي لم يسمعهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هذا النفي نفي للسماع، ليس نفيا للقراءة، إنما هو نفي لسماع أنهم يقرأ يجهرون بالبسملة، إذا نفي للجهر بالبسملة. أما قراءتها فقد ثبتت، لذلك جاء في لفظ عند الطحاوي من حديث أنس قال فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فالنفي الموجود في صحيح مسلم ليس نفيا للقراءة، إنما نفي للجهر، يعني يقرؤون لكن يسرون بها. لذلك ثبت عند النسائي من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قرأ بها لكن لم يسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما، لأنهما يقتديان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن التعود والبسملة السنة هي الإصرار بهما، السنة هي الإصرار بهما. لكن فيما يتعلق بالبسملة جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، جاء في بعض الحديث الجهر بها، فهذا حمله أهل العلم على التعليم، فهذا حمل أهل العلم على التعليم. فلذلك يقول يعني العلماء فإذا قرأ بها يعني الإمام مرة ولازم الإصرار، لكن أحيانا يعني يقرأ بالبسملة لبيان أنها تقرأ، يعني بعض الناس يظن أنها لا تقرأ أصلا لا سرا ولا جهرا، فإذا أتى بها الإمام يعني مرة يبين بأنها تقرأ ولكن تقرأ سرا فذلك يعني جائز. أما المداومة على القراءة بها فذلك خلاف السنة، كما يفعل يعني يفعل في بعض المساجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يبدأون بها كذا، هذا خلاف السنة. والسنة كما قلت هو الإصرار بها، لكن إن أتى بها يعني مرة لبيان ماذا أنها تقرأ فذلك جائز. ثم شرع رحمه الله في بيان القراءة قال ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، شرع يبين يعني القراءة. لعلنا نتوقف عند هذا الحد. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص له في جميع الأعمال والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.